الأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود في داخل مكتبي. أنا أظن أسئلة جاءتني وجبت عليها. هذا سؤال أنا كنت سألتك إياه لما كنا مرة في أصحاب. بس مو هذا كمان كثير من الأسئلة السابقة خاصة السؤال الأول. هذا السؤال اللي كنا درسناه بالسيارة شيخ. درسناه بالسيارة عشان نسألك إياه لما كنا عندنا. المهم بالنسبة لاستعمال التليفون الدوائر إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز ولا فلا؟ جزاكم الله خير شيخ. بارك الله فيكم وفرصة سعيدة صحيح طيبة. لا الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير جمعنا فيك. أسعدك الله والمجيء المبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.